Sultan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا Go on. كفروا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة ثم إلي مرجعكم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه كمثل آدم خلقه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حادك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا فقل تعالوا من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا فقل تعالوا من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على فقل تعالوا فقل تعالوا من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وما من إله إلا الله وما وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا بين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم والله يعلم والله يغلب حدثتم فيما لكم به Oh, الذين اتبعوه هذا النبي الذين اتبعوه هذا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين